تعالى هذه ممكن ان يوجد لممكن فمن اقتل ذلك اما اطلاق اللفظ واراده نوعه او مثله او صنفه فقد قلنا بدعمه لانه لا اشكال في امكانها ان الكلام يقع في القسم الرابع يعني في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه اللي في رسالة لم يصير رسالة رسالة لو هكذا سيد زيد لفظا وقصد مثل هذا الزيد مثل زيد لا إذا كل زيد هذا راح يصير لا بطاقة اللفظ وإرادة مثل نوعه لكن لا مقصود هذا الزيد الذي صدر من عندي أقول هذا زيد أقول الزيدان هذا اللي طلع من الثاني وأعطي معناه أنه ماذا؟ لفظان فهنا أطلقت اللفظ وعايدت به شخص وقفت عليه بأنه لفظ هذا هو الجائز أو ليس بجائز صاحب الفصول قدس الله روحه الشريف ذكر بأنه ليس بجائز قال لأنه يلزم لأنه يلزم من إطلاق اللفظ وإرادة شخصه يلزم أحد محظورين أحد محظورين فإما أن يتحد الدال والمدلول فإما أن يتحد الدال والمدلول يعني يلزم هذا المحظور وإما يلزم تركب القضية من ثلاث من جزئين لا من أجزاء ثلاثة وهذا مستحيل وهذا مستحيل أيضا كما أن اتحاد الدال والمدلول مستحيل هذا أيضا مستحيل يا رشدان تعطي ما دعني مكتوب شو تقول بالتوك ها هذا مقصود مقصود على وضع المحظور شلون يلزم اتحاد الدار والمدلول او شلون يلزم تركب القضية هذا على وضع نقول لانه لما اقول زيد لفظ هنا هاي كلمة زيد اجعلها حاكية عن الشخص عن شخص زيد اللي طلع من ثاني أقول لقد زيد اللي طلع من ثاني أجعل حاكي عن نبت هو حاكي عن من حاكي عن نبت هذا لقد زيد اللي طلع من ثاني لما أجعل حاكي لأن أجعل هو نفسه الموضوع من دون أن يكون هناك شيء يحكي عنه إذا قلت أجعل حاكي فعن من حاكي عن نفسه هو زيد وأخذ يد من عنده ياخذ هو نفس عقله فأجعل حاكي عن من؟ عن نفسه فهنا يلزم اتحاد الحاكي والمحكي هذا معناه يلزم اتحاد الدال والمدلول وإذا عدنا نقول أنه لا الموضوع وهو زيد ما أجعل حاكي عن نفسه فشنو؟ هو نفسه أجعل موضوع بلا أن أجعل حاكي عنه بلا أن أجعل حاكي عنه هو بنفسه أجعل موضوع نواحي لابد من الالتفات إلى شيء جانبي إن كانت القضايا المتعارفة لما أقول زيد قائم الكلام إلا مستفى أقول لك لا تقول زيد أنا لما أقول زيد قائم الكلام إلا مستفى ولا تقول يا أخي لقد زيد يحكي عنه يعني أكثر القضية أخرى محشية بهذه القضية بنت القضية المحشية منه يا أخي هي ذات زيت هذا الطفل مثل أو الكبير وما لا تقل تكتب أو معنى القيام أنا أريد أسوي جزء قيمة بين معنى القيام وبينه أو بين هذا الزعب فإذا أجدهم أحسن أفهم إن شاء الله نرجو إن شاء الله أفهم إذا أريد أن أفهم تكون أجيب زوج قدامك ماشي إذا من دون ألفاظ إذا من دون ألفاظ إذا أطلب عن نار تكون ألفاظ إذا أجدهم تكون أجيب نفس زوج وما أدري شلون في أيام قطع غيرهم يجب حتى إلى حتى أعود بالنسبة بيننا بيننا كلنا هو بيننا زيدا أنا دائما أجيبا زيد فالتعرض عليها ما أقدر أجيبه ما أجيبه أظل بزيد طار فكلمة زيد هذه هي موضوع في الحقيقة تحكي عن ذات زيد ذات بعد زيد غير في الحقيقة الموضوع وأما هذا لفظ آتي هو نفس الموضوع الفيلم هذا آتي عن ذات زيد وكلمة طاعين هم آتي أنا عن معنى الكلام أو حتى عندنا ماذا طلب شيء يربط يربط يربط يدل على النسبة يدل على النسبة وما تأخذ أصل ماذا طلب شيء يكفي عنه عن النسبة هنا أنا ما بيحب إلى الزيت وعده وطاعم وعده من دون نسبة أيضا النسبة ماذا طيب ما هي الذي يدل على النسبة الذي يدل على النسبة بين زيت وبين طاعم في هيئة الجملة مثلا الخبرية هل هيئة هل هي الخاصة هي تدل عليها؟ على النسبة. هل أي انضماع انضماع طعنة هي تدل عليها؟ ولا لا زيد بيت واحدة شكرا زيد. بعدين أسفل. ولا وقت أعبور. قائد. ما أعطينا بعد ماذا نسبة بين زيد وبين طعنة. هل قائد هو طعن ماذا؟ لأن هي الجملة ما موجودة. فإذا طعن هي الجملة. هل هي الجملة راح تحتعنى؟ عن تلك النسبة. إذا كل قضية مرتبة بين موضوع ومن محمول ومن نسبة رابطة بين المحمول وبين الموضوع وكل واحد من بني إلى فرد الشيء يحكي عنه الموضوع أكثر الشيء يحكي عنه لا والذي يحكي عنه لا بد المحمول أكثر الشيء يحكي عنه ما هو يحكي عنه كلمة قائمة النسبة هم أكثر الشيء يحكي عنه ما هو الذي يحكي عنه الهيئة مثلا هيئة الجملة مثلا الهيئة الجملة هو الآتي عنها وفرق السبعة دارك هذا الشيء الجانب اللي بيرد هذا الشيء اللي بيجانب يرد تابع عندنا قضية حاكية هذا مصطلح محفظ وقضية محسية الحاكية يا بي نفس الألفاظ لفظ ذلك لفظ طاعم والفيق الحاكية حاكية عنا عن قضية معنوية يجي قضية معنوية وهي هذا ذات هذا البدر هي معنى القيام والربط بينهما بيجي نسميها قضية محسية فيها بهذه القضية اللفظية عندنا قضية محسية بهذه القضية اللفظية فإذا طرق هذا شيء جانبي هذا جانبي هذا على كل موضوع صاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة ذات إذا أقول زيد لفظ وأحكم وقد من زيد نفس هذا زيد اللي طلع من ثاني فهناك هذا مستحيل منه أن هذا زيد اللي طلع من ثاني أحكم على بأنه لفظ يعني أفعل هذا اللي طلع هو زيد حرف أم أيضا شخص هذا ممكن إطلاق اللفظ وإرادة شخص متى هذا أمر مستحيل ليه؟ لأن لما نقول زيد في فعل حاكي عن نفسه يوم نرجع لحاكي أن غلب أنت حاكي عن نفسه فيلزم اتحاد الحاكي والمحكي وش يلزم ولا هو نفس هاي لفظ زيد هذا أنا حاكي عنه عن نفس هاي لفظ مو أنا الحكم وهو لا على أنا نفس هذا الحكم أنا نفس هاي لفظ زيد في بقرعة المسلم فيلزم اتحاد الحاكي والمحكي وإذا بدينا هاي لفظ زيد بنفس هدعلتها بنفس هدعلتها موضوع مو انه جعلتها حاكية عنه عن نفسه لا هو هاي لفظة زي يعني القضايا المتعارفة اللفظ بنفسه ما يخليه موضوع لما نقول زيد قائم الموضوع لا يعني في الحقيقة هو ذات ذات زي بدل زي نفس زي ذات ان وغارة المزيد تحكي عنه عن الموضوع الحقيقي اما ايه ما ندعي ماذا ان لفظة زي مو تحكي عن شيء لا بين هذه اللفظة زيد أنا بعرف أوجه الحكم إذا أقول زيد لفظة وجهت هذا الحكم وهو لفظة إلا ما وجهته الى غير قال هو النفر هو الى نفس كلمة زيد ولم ادعس ها تكسب القول ايه ايه ايه نحن نقول هو نشي اطلق اللغم الاريضا نقول كلامه هو اطلق اللغم وكريم من عزه تحصل في نفس اريضا نفس اريضا اقول ان زيد اللغم وقد في لغم ناغ لغم هو نفس زيد اللي يطلع من الثاني مفروض من هو هذا ولا فاذا تعلمت هذا ما تتعرض زيد اللي يطلع من الثاني عادي طبعا هذا عمل مثل هذا عمل عن نفس الفرق من بعد أطلق اللغم العريضة من شخصة نفسه باسر فإذا علمت الظلم حاكمة عن نفسه إذا هدتي يجب تعدى المقصد يجب التحديد وإذا لا أقولا على أن الموضوع هو ظلم بنفسه موضوع لا نستعد على موضوع مثلا هسه هذا غلاف المسجل مثلا غلاف الشريف فأجمعت أيضا أقوله أقول غلاف الشريط مغلوق مغلوق يبارك مغلوق هذا مغلوق غلاف الشريط مغلوق هنا كلمة غلاف الشريط تتعنى عنها عنها مغلوق تتعنى عنها فلما فعلتي عندنا قضية لفظية مركبة كبيرة هكذا غلاف الشريط واحد قال يتعنى عنها وكلمة مغلوق تحت عن معنى مغلوق ما تبهي أصعاده اللي تحت عن النساء وقد مرة لا أتعلمك هذا الموضوع يعني تعلمك هذا الموضوع أقول طب هكي ما أنا تدعي هنا ما أقول أن غيارة الشريط مغلوق هكي أقول مغلوق مغلوق إهمان الموضوع يا ما راح يصير أقول تحت شيء يحت عن الموضوع يومدل هذا هو الحلت الموضوع نفس هذا الحلت الموضوع ولفظة مغلوق تبقى إلا إلى أن نبقى هذا الموضوع تتحكم أكثر الشيء يحكي عن المخلوق صحيح أما الشيء يحكي عن الموضوع المعصي لا وإنما نبقى هذا الحلقة هو ما هذا هذا فأهمين هنا في كلمة زيد المخلوق اتعيد الجهة كلمة زيد تجعلها حاكي عن نفسه يدرس عن دار المزيد تجعلها كلمة زيد بنفس الموضوع ما انا غير مريض احكم عن غير الزيدات المنزل هذول الزيدون هي عن نفس الكلمه هي تقول اللفظون بس انتوا اريد ان تتصورون ترى احنا محل كلامنا هي في اطلاق اللفظ واراده شخصه هذا انت فكره اطلاق اللفظ واراده شخصه هذا يكون تتصور اطلاق اللفظ واراده شخصه شنو معنى؟ يعني نفس اللفظ اغلقه اريد ان نفسه احكم عليه ايش المفروض؟ هذا الزي لفظون لما قبل اللفظ ما هو قبل لفظون هو نفس هذا الزي هذا انت فكره اذا هذا انت مثل يحل في المقبل يعني راح تقدر ما لا اعلم طيب نقول اذا قالت هاي لفظ زيد هاتي يا عم انت هاتي وانا ما تعمل براءه ما هو هذا لازم اتحقق بين دائما اذا في لفظ قالت ما هذا الموضوع من دون تنفيذ الحاكي ففي مثل ذلك يلزم انه القضيه المحكيه مو حاكي المحكيه مركبه من الجذع الصغير من جزئين لا من ثلاثه اجزاء ليش القضيه المحكيه راح تصير مركبه من جزئين مركبة من محمول وهو كلمة لفظ كلمة لفظ هاي كلمة لفظ تحكي عنها عن معنى اللفظ كلمة لفظ زي ذو اللفظ كلمة لفظ تحكي عن معنى اللفظ فأصل المحمول يوجد حاكي فيه ويوجد معنى فمحكي أصل بالنسبة إلنا إلى المحمول بالنسبة إلى المثل هم يوجد هيئة تتعمل عن الرغب عن النسبة المعنوية يبقى لك محفوظ السلام الله الموضوع الموضوع ما اعتبر الشيء يحكي عن مفروض على نفس من غير هو غير نفسه خليت الموضوع مو انه يوجد شحاب عنه فراح تصير القضية المحكية التي يحكي عنها اللفظ مركبة من الجبل حصير هاي القضية المحكية التي يحكي عنها اللفظ عليكم السلام ورحمة الله راح تصير حينئذ تلك القضية المحكية مرتبة من جزئين من محمولين ومن نسبة لكن من دون وجود موضوع ليش يعني موضوع محكي بالنسبة للموضوع ليش ما في محكي؟ لأن المفروض ما تحاكي عنه تحاكي عنه يوجد أن محكي معنى محكي عن شنو؟ يكون أكبر شيء يحكي عنه حتى نسمي نقول أكبر شيء محكي هنا المفروض ما أكبر الشيء يحكي عن الموضوع فإذا ما أكبر شيء يحكي إذا نحكي ما أكبر بالنسبة للموضوع المحكي أنه بالنسبة علما للمحمول هي بالنسبة فراح يلزم من ذلك حينئذ ترتب القضية المحكية المحكية المحكية راح تصير حينئذ مرتبة هي من جزئين وهذا مستحيل وهذا مستحيل ليش مستحيل؟ فإن النسبة لا تكون إلا بين المنتسبين يكون أشياء اثنين حصول حتى تصير نسبة ما بين هذين الشيئين حتى نسبة بين واحد الشيء هو واحد لا أما إذا فرض محمول أكو نسبة أكو لكن ما يروح معه ترى تصير نسبة ولا المحمول من دون موضوع يعني نسبة بين المنتسبين هذا أمر مستحيل هذا ما أفاده صاحب الفصول فأنت لقط بجنب حتى من هذا المعجر نجاوب احنا عنه فيما إذا أطلقنا لفظة زيت وأردنا بها شخص لم تهي لفظة زيت هذا مستحيل أطلاق اللفظ وإرادة شخص هذا مستحيل إلا إذا أن لفظ زيت حاكي عن الكفار يقول استحاب الزيت والمدين ولو قرب أنه هاي لفظة زيت بنغفت عن الفروض من دين توقيت الحاكي يعني ما أدعى حاكي عن نفسه نغفت لفظة زيت هي على الموضوع من قبيل هذا الشريط أدعى لي مثل موضوع أمان هم أدعى للقضية اللفظة هي بنفس الموضوع وأقول لفظة وهي لفظة أمثلة علما إلى أن نفذ لفظة الذي يسأل لك نفذ موضوع من دون توقيت الحاكي فجلنا يلزم من ذلك أنه يوجد عندنا حاكي عن المحمود وحاكي عن النسبة أما الموضوع لا أعطف حاكي عنه فغاقى معناه أن القضية المحكية راح تصير رفضة من الجزء من جزئين من محمول ومن نسبة بلا موضوع بلا نحكي عن الموضوع ومعلوم أن ترتب القضية من جزئين أمر مستحيل هذا ما أفاده صاحب الفصول وأما الجواب فقال في الجواب أول بين فيها أظنهم إذا بينت الجواب لعله يصبح الإشكال شوية أحسن نحن نقول نحتاج كل الشقة كل الشقة نحتاج هم أقول على أن أختار الشقة الأول يعني أجعل كلمة زي تأتي أما تأتي أنبت كلمة زي بقى مفروض أطلع أنبت وإعادة كافر طب شنو المحظور الذي بينت شنو المحظور يلت يلزم اتحاد الحاكي والمحكي أقول أنه مغايرة اعتبارية أكثر والمغايرة الاعتبارية تأتي يعني جاء مغايرة أكبر يعني لا بد من حيث أنها قدرة من ثاني أجعلها حاكم من حيث أنها قدرة من ثاني تلقفت بها أجعلها حاكم ومن حيث أنه نفسها مرافع إلي ومحفوظة إلي لقد جيت بنفس أنا طاق البيان ومرافع إلي تصيح في مئة المحكي فهي لقد جيت هم حاكية هم محكي لا مغايرة كبيرة أقول هذه تكفي وهذه تكفي لرفع المحدود اتحاد الحاكي والمحكي مستحيل إذا مغاير اعتبارية ما أقول أما إذا أقول يعني شو من المغايرة لا بد من هذا بعد فرق فترة الإنسان الحاكي من حيث أنه أريد وأقصد أنا أريد أبينه غير محكي فلا بد بذلك هذا بالنسبة لنا من الشق الأول ونختار الشق الثاني الشق الثاني شنو هو إذا قلنا كلمة زيد ما أجعلها حاكية وإنما بنفسها أجعلها موضوع قال يلزم أن القضية تصير مركبة من الزيت القضية المحكية من جزئين من محمول ومن نسبة وهذا مستحيل أن النسبة لا تكون إلا بين المنتسبين الجواب صحيح القضية المحكية راح تصير مركبة من جزئين ولكن يقول بأن أنت في صار مستحيل ليش لأنه موضوع معكو أنا في الموضوع أكو مو أنا مو معكو موضوع أكو أنت تقول يلزم أن القضية تصير مركبة من جزئين لا بعد كده جاء أكو هل محمول أكو هل نسبة أكو هل موضوع أكو أما أنه محمول أكو أما أنه محمول أكو فهذا كل شوارع محمول أبو ماذا لفظون هذا يحكي عنه عن معنى وأنت أتقاد أما أنه أتقاد عن محمول وأما أنه أتقاد عن النسبة هذا ما هو يعني هي تحكي عنه غير محمول أكو الموضوع ما صحاك عنه بنفتح الفلك الضيق والموضوع. هذا يكفي، هذا يكفي. الذي هو مستحيل له ان اصلا الموضوع ما اصل. اما اذا موضوع اصل لكن من غير وجود حاجه عنه فهذا لا باس. ومثل ما نسال هذا الشريط المسجل، اذا هذا الابن قدام سمو اقول مبلوق، هذا الشيخ باطل ما يجوز، هذا مستحيل مستحيل. يقول على انه لا جائز. انا رايت عن كثير من هذا مستحيل. ليش؟ لانه ما اعطوا ابناء من موضوع. فاحنا شو نقول؟ نقول له اكو موضوع، اكو موضوع يكون لك محمود، فانها تحكي عن من؟ عن معنى. واكو موضوع لكن الموضوع له بنفسه الكلية. الموضوع بنفسه اللي انا هو هذا الحكم بنفسه. ماذا؟ موضوع. ما يخص الحاكي، لن افعل الموضوع ما يحكي عنه، لن اقول غلاف الشريعة، اذا قلت غلاف الشريعة يعني انا خاف عنه. اما اذا بنفسه الكلية موضوع اصول وانا هو اصول غالبا هذا شيء بنفس الحكم موضوع، مو ان هذا جعلت القاسي عنه موضوع. والذي هو مستحيل يا اخي شنو؟ ان ما يكون عندنا لا حاكي عن الموضوع ولا المحكم بنفسه. ليش ما اصول؟ لا حاكي ولا نفس هذا لان شنو اقول لك؟ مغلوق. هذا ما اظن عندنا مغلوق. ليش؟ ليش؟ لان هذا حاكي عن محمول اصل، محمول اصل ليس مثل هنا تصلوا الأرض لكن منه مرة موضوع معصر لا حاكي عنه ولا ماذا ذاك الموضوع. أما إذا أخلي جدا أقول مغلوب، إذا يقول أبن شاعشة مغلوب فإنه أنا أقول موضوع لكن أنا لم يجد عنه موضوع. وهذا يكفي لرفع الاستحالة، فإن النسبة تحتاج إلى منتسبين، لكن مو رجل منتسبين سيناتين كل واحد أكله حاكي عنه، يكفي واحد أكله حاكي عنه وهو محمود، والثاني وهو الموضوع ما أكله حاكي عنه بنفس أجعل موضوع في مقام المنافسه. نقول زي اللفظه هاي لفظه فيديو في نفس عيد احكم عليه. انا ما اريد احكم على ذات زي، اريد احكم على نفس اللفظه. هاي لفظ فيديو اريد احكم عليه، هو هذا اللفظ بنفس اجعل الموضوع من دون توصيف الحاكي عنه. وهذا امر لا باس به، لا يلزم من ذلك وجود النسبه بلا منكسبين. انطلق الحوار. وأما إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظا، وش أردت من كلمة زيد؟ هي هي هي هي هي هي هي هي هي هذا غير معلوم المتعارف، المتعارف من أقول زيدون قائمون زيدون آكل سيدا من زيد أريد أن أعرف هذا، يعني قد أنت من زيد ده اللي أعلم على ذلك. أما أنا لا، إذا فضل الحكم نحو أنا هي كلمة زيد اللي فضلت من الثاني وأريد منه شخص نفسه، ففي صحته صحة هذا الاستعمال، يا صحة هذا الاستعمال بدون تأويل. إذا مع التأويل فجاء، يعني مع التأويل شنو؟ شلون مع التأويل؟ يعني أجعل كلمة زيد مو زادة على شغل زيد، مو أقصد على شغل زيد، أقصد من عندها ماذا؟ النعمة، نعمة. أو أقصد من عندها مثلا مثلا مثلا لكن هذا يحبط عنه حالي كلام، لذلك كان الأنسب للآخر كما قالوا أن يحدث قول بدون تأويل. يعني التأويل كان هو شنو؟ التأويل يمكن إلا بأن أطلق تنزل أريد النوع أو أريد المصنع أو أريد المعدن، وإذا كان هكذا فهذا يحبط عنه حالي الكلام. فلذلك ألا أن يحدث هذا بال على أي حال نرى ليش نرى شنو هو؟ لاستلزامه إما وإما يلزم إما اتحاد قال المسؤول عارف ذلك إذا تعرف هذا الزيت يحكي عن نفسه لما اتحاد قال المسؤول أو تركب القضية من جزئين. من قال أقول هذا الإشكال من جابه؟ قال يلزم أحد محذورا إما هذا إما أحد الفصول كما في الفصول. شلون يعرف؟ ففي صحته نظر كم يجب أن يلزم أحد محذورا كما في الفصول ذكر ذكر أنه نظر لأحد هذين المحذورين بيان ذلك بيان أنه شلون يلزم أحد المحذورين إنه إن اعتبر دلالته على نفسه اعتبر لفظ زيد دال على نفسه على نفسه ها؟ أحد عن نفسه لا هو اطلق النظر وعليك احكم حمد زيد على وفد زيد ما يريد ماذا؟ ايه عمدت يعني عمدت النظر انت المقصود ايه ناخذ ما احنا دائما اعلامي انا دازل ولا حتى دال على دازل هذا مو مباراه اطلاق اللعب وارادتنا هذا شخصي هذا اطلاق اللعب واراده المعنى هذا ما تعرفه انا خلاص انه نعتبر دلالته على نفسه على نفسه على نفسه على نفسه اللغوي على نفسه المرضي انت المقصود لنعتبر دلالته على نفسه حينئذ حينئذ نعشر حينما اعطى الشخص حينما اعطى الشخص اجعل دال على نفسي انا على شخصه لازم الاتحاد بين الحاكي والمحكي بين الدال والمهدي والا اذا لا ما اجعل دال على نفسه دال على نفسه ما اجعله بس شوفوا اذا ما اجعله دال على نفسه يعني اكو دال على المفهوم واكو دال على النسبة بس على الموضوع ما اكو دال ايش بعد معنى راح يصير يعني بالتالي شو مش راح يصير راح يصير القضية المحكية بهذه القضية اللفظية مركبة من جزء من جزئين من محمول ومن نسبة اما الموضوع ما يوجد محكي كان حاكي ما اكو حتى يوجد محكي فرق حاكي اذا ما تعرف تقدر حاكي شرحي ما اكو فراح يصير دلع موضوع هاي القضية والا يعني اذا ما تعرف حاكي على نفسه والا يعني اذا ما اجعل حاكي عن نفسه والا يعني لم يعتبر دلالته على نفسه ان لم يعتبر دلالته على بحسب الاصابع العبارة خمي الشيخ والا يعني وان لم يعتبر دلالته على نفسه لزم تركبها تركب القضية من جزئين ليش من جزئين؟ لأن القضية اللفظية قضية اللفظية هذه هاي الألفاظ تكون حاكي عنه زوج اللفظ تكون حاكي عنه الموضوع أما محمود إيه النسبة إيه أما هم حاكية عن الموضوع؟ لا لأنه تكون ما أجعل حاكي إيه لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول وبعد والنسبة للموضوع موضوع ما أكون في الشيء يحكي عنه فتكون القضية المحكية هذه القضية اللفظية مركبة من جزئين من اثنين فتكون القضية المحكية بالقضية اللفظية مركبة من جزئين من محمول يعني ومن نسبة مع أنها جائزة أقول لك بعد مو مرتبة من جزء تعرف وهو الموضوع ليس الموضوع ما تعاطي عنه فما يكون معطي إذا ما تعاطي ما يكون معطي بعد فالمعطي كده بعد معطي الوجود بالنسبة للموضوع المحمول والنسبة فقط إذا ما يكون راح نقول على أنه هذا ما يمكن هذا أنا شلون أتصرف نسبة أكو محمول أكو لكن الموضوع ما هذا عمله هو هذا الوجود منه طيب التنمر غيرها مثل هذا الفصول هو ليه هذا ليه مع امتناع هذا انه تكون نسبة بلا منتكبين بلا مراع محلول مستحيل مع امتناع التركيب تركيب القضية الا او التركيب الا من الثلاثة الا من موضوع ومحلول ونسبة اما بلا موضوع ميت ليش ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون منتكب المتكبين عن الموضوع والمحلول هذا كل حكيمة حكي فصول يقول الشيخ الآن آخر يقول هم أختار الأول هم أختار الثاني أختار الأول يعني أقول لك أقول لك إزاي الشيخ الآخر هاي قلت واحد لما يريد يتراهش بناء يقول يدور على إنكم يلبس النظارة خطية منا يشوف إنكم ما فيه قلت احنا نرى والجواب من بعض مرات واحد يقول والجواب هاي والجواب قلت له معناه والجواب المقصود والجواب نختار شكل اول شكل اول شنو نقول له زي حاكي عن نفسه تقول يجب اتحاد الحاكي والمحكي وتقول الجواب انه كمغاير اعتباريه قد شو مغاير يعني لم تغذي من حيث ان يطلع قلت فيها من حيث ان يختار خبر جثه بقلبي صير محكي قلت يمكن ان يقال أن نختار الشق الأول ماذا من الشق الأول؟ بس يعني يذكر جواب عن الشق الأول من دون أن يقول نختار الشق الأول ولا نجيب عنه فإذا تكتب الكوفة أحسن قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال والمدلول تعدد اعتبار يعني غير اعتبارية يعني نفس الشق الأول من الأشخاص المتابعين إشلام يعني هذا الاعتبار هذا نفس الشق الأول إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إي هي مغايره معينه اعلى من الشرع في هذا الشارع. كلام ان الشخص يقدر يحكيها ولا يقدر يقدر يحكيها عن يفعل هو بنت مغايره فيكفي هذا المقدار. هو احنا نقول احتياط صغير اقل يمكن ان يقال انه يكفي تعهد الدال والمدلول اعتبارا. وان اتحدا ذاته من حيث الذات واحد الحاد والمعفي لكن غير اعتباريه. شلون غير اعتباريه؟ فمن حيث انه ياهو يعني لفظ زيد من حيث ان لفظ زيد لفظ صادر عن حساب ثاني صادر عن لفظ كان دالا. ومن حيث انه مقصود الى لفظ هذا لفظ زيد مقصود الى يريد الغلبة من حيث ان نفسه وشخصه مراده نفس اللفظ نفس اللفظ شخص اللفظ شخص لفظ زيد مراحلين في طيب يصير حينئذ مدلول. مع ان حديث اذا علم الى الشق الثاني يعني ونختار لما يصير مدلول ان يكون خارجي حتى لو كان في نفسه شلون؟ يعني ما كان عليه في الاختبار الاختبارية لا يصير أن يكون المدلول حقيقية يعني مغاير حقيقية بين الأشياء اثنين يعني الدال والمدلول مغاير مثل لفظ الزيت وداخل هاي مغاير حقيقية بينه لما نقول زيت هاي داخل والمدلول هي مغاير الدال هاي مغاير حقيقية. فإذا يقول زيت مغاير حقيقية بين الأشياء اثنين مو لازم أفكت المغاير الاعتبار وإن كان عن شيء واحد. وأما الشق الثاني نختار الشق الثاني هذا ما تصلح ناخذه ما عندنا بعد شيء. الشق الثاني شنو هو؟ أنا نقول بأنه لفظ زيد من على حافية عن نفسه يعني الموضوع ما على حافية وما دي معتي لا حافية ولا معتي لا ما تحافية شما عطي معتي لا حافية لأن المعتي فعل حافية يلزم من ذلك أن القضية تترتب النية من محلول ومن منفوه مستحيل. يقول الشيخ الأخم أنا أختار أنت تقول ما أكو موضوع أكو موضوع لكن الموضوع جد جميع نفسه من دون توقية الحافي وهذا امر لا بأس به. انت مستحيل ناجو ان ماكو موضوع لا حافي عنه ولا بنفسه ولا بنفسه الذي قلت اظن هذا البلاء جوع ذلك ابونا مخلوق ما مستحيل. اما اذا اجيب الاذو هو بنفسه رئيسية واذو مخلوق هذا مجهول صحيح ليش؟ لانه اعلان همقة موضوع وهو نفسه وهو هذا البلاء لكن ما يجب الحافي عنه بل المخلوق يجب الحافي عنه هذا لا بأس به. لذلك يقول مع أن حديث ترتب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين. إذا ما نعتبر دلالة لفظ زيد على لفظ البين لولا اعتبار الدلالة يعني حكاية دلالة شيء خارج واحد من أفعاله حكاية مثل الشق الثاني ما نختار الحكاية ما نقول لفظ زيد حاكي عن ذات زيد. مع أن حديث ترتب حديث عن شنو حديث؟ حديث عن شنو حديث؟ يعني اشكال حديث هذا مع ان اشكال ترتب القضية حديث معنى اشكال مع ان حديث ترتب القضية من جزئين على الشق الثاني لولا اعتبار الحكاية الجزء يعني اذا رفض من قال حاجة عن نفسه قلنا يقول ترتب من اثنين انما يلزم شوكه اذا لم يكن الموضوع نفس الشخص نفس الشخص زي هو اجعل موضوع بلا عافي اجعل عافي الموضوع إذا هيك ما عرفنا نسوي يلزم الإشكال وإلا إذا عرفنا هيك نسوي لأن لفظ زي هي بلا مبعد عن الموضوع من دون حافي ترى هذا الإشكال أجير بلا الشريف وبلا فقال يجير أبو المخلوق وإلا يعني إذا تعرف الموضوع نفس الشخصه كان أجزاء القضية الثلاثة من موضوع ومحمود ونسر ثاني غاية الأمور المحمول إلى حافي النسبة إلى حافي أما الموضوع ما إلى حافي يرتد الكلية هذا لا بأس به. وإلا كان أجزاؤها أجزاء القضية الثلاثة بالموضوع المحمول نفسه كان مثلا وكان المحمول فيها منتسبا لكن إلا منسوب المحمول إلا منسوب إلى الحاكي عن الموضوع إلى نفل لا إلى نفل وكان المحمول فيها منتسبا إلى نفس هذا اللفظ إلى نفس مو للحاكي عنه لا إلى نفل إلى نفس اللفظ وإلى شخص اللفظ ونفسه غاية الأمر إنه نفس الموضوع هذا شخص اللفظ الذي هو انتقنا له انتقنا للمحمود رد يستثار ما دام هو مو حاكي عن نفاق غاية الأمر إنه يعني أن شخص اللفظ نفس الموضوع مو حاكي لا الحاكي عنه مو الحاكي عنه تعرف الموضوع لا نفس تعرف الموضوع الذي قلت مثل ما أجيب هذا الغلاف وآية القنية وأقول مغلوق هنا الموضوع يبقى نفس الغلاف مو حاكي عنه فهم فإنه لا يخلو عن دقتين. وعلى هذا هذا بحسب الظاهر يقول نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.